بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء الثامن، الصحيفة 47 بعد 100. أولا، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أم كنتم شهداء، أي هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ ولما لزمتهم الحجة أخذوا في الافتراء فقالوا كذا أمر الله، كذا أمر الله. فقال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، بين أنهم كذبوا إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. وفي هذه الآية الكريمة بيان خطورة التقول على الله بغير علم، وأنه أخطر الأمور. ثانيا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بين تعالى سوء مقصدهم بالافتراء، لأنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى لكان ظلما عظيما، فكيف إذا قصد بهما إضلال أمة؟ يعني في هذه الآية إشارة إلى أن الكذب على الله شديد، وأشد منه لما الإنسان يكذب على أمة كاملة لأجل إضلالها. ولذلك هنا نفي عن طريق الاستفهام، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويزداد هذا إثم الكذب، قال ليضل الناس بغير علم، فالذي يفتي فتوى باطلة ويبثها بين الناس ليضل الناس يحمل إثما كبيرا. وتأمل ختم الآية إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فالافتراء على الله تعالى يمنع الهداية. ثالثا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من الظلم أن يكذب أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله، وذلك إن كان مجتهدا فبالاستدلال إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. فإذا لا يحق للإنسان أن يفتي بفتيا وهو غير متأكد. رابعا، أو دما مسفوحا، هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر في أكل اللحم، ولذلك الميت لا تؤكل والمخنوق لا تؤكل، وهذا الدم الذي يبقى محتبسا يضر، فحرم أكل الميت والمنخنقة لأجل أن يخرج الدم فتذكو الذبيحة. فالدم المسفوح أيضا هو محرم وهو مضر بالصحة. فيقول الشيخ السعدي قال هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، أي عند ذبحها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، يعني لو بقي وأكلت الذبيحة وهذا الدم موجود يضر جسم الإنسان، وسوف تكون هذه الذبيحة مرة المذاق. فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. خامسا، أو دما مسفوحا. مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه طاهر حلال، هذه أخذا من هذا القيد. سادسا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي ذلك التحريم عقوبة لهم ببغيهم، أي بظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل. إذن هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان تجر عليه الويلات. سابعا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا، أي اليهود خاصة، ببغيهم أي بسبب ظلمهم، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم. إذن هذه السيئات تجر على الإنسان الويلات. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، أزواج أصناف. أحل لغير الله ذكر عند ذبحه اسم غير الله. كل ذي ظفر، كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام، الحوايا، الأمعاء. العمل بالآيات: أولا، اجمع أنواع المحرمات في الآية واعرف المراد منها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولذلك في هذه الآية الكريمة يعني بيان رحمة الله تعالى، إذ أن المحرمات أقل من الأشياء التي قد أحلها الله سبحانه وتعالى. ثم هذه المحرمات لأنها مضرة، فأمور الدين قد جاءت لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. ثالثا، راجع أنواع الأطعمة التي تأكلها وابتعد عن المحرم أو ما كان شديد الاشتباه، لأن عاقبته سيئة على الدين والعقل والبدن، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. التوجيهات: أولا، لا أحد أظلم ممن يكذب على الله تعالى فيشرع لعباده ما لم يشرعه الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهذا استفهام أريد به النفي، فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن يكذب على الله تعالى فيشرع لعباده ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، على المفتي الذي يفتي الناس بالحل والحرمة أن يفتي عن علم، وإلا كان داخلا تحت الوعيد، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثالثا، إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم، فإن بأس الله لا يعلم متى يأتي، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.